السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يضصق عدنا إثماء نبذات سلسلة الإيمان بعالم الملائكة ويكشمزيس كذلك مدام هو عالم غيبي، الحديث عن عالم الشياطين بذات عالم الملائكة. الدرس قعدنا عند مقدمة نهضر زيس بعض صفات الملائكة، يعني الدرس قعدنا نركز كثيرا في الصفات اللي تذكر بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة في الملائكة. نظر أنهم يخلقين ضرب العالمين من نور، وأنه يفكيس من الأجنحة، وأنه يفكيس من القدرة ما تشكل لي ما ننسن، وأنه يفكيس من القوة، يفكيس من الجمال، وغير ذلك من الأمور الصفات نزرع قدر سيقعدنا. سينكمل دائما وحيد الملائكة الموضوع، والسيئة نهضر أول نقطة نهضر أسماء الملائكة. رب العالمين من ندي ثم يخلق الملائكة لا يعلم جنود الله عز وجل ناغ عدد الملائكة إلا الله عز وجل. أشحال إقلان الملائكة حشر بقع لمن أنا من زي سنكل، نعم أنا من سي الملائكة جملة، يعني أنا من سي العموم، أن لن الملائكة لا يحصيهم عددا سن إلا الله. ولكن قال الملائكة يكثرين الملائكة لن بعض الملائكة ويلز ما تمن تزي سن إيمان خاص. أمكن معنين إيمان خاص، يعني ويا كي اسم يخفن رب العالمين، وكذلك كيف كي غد ذكرى غد ذا شد المهام من سن ذا شد الخدمة من سن هني كل فزي رب العالمين. فويا كي يني ذا الواجب أنا من زي سن إيمان خاص، يعني أنا من الملائكة كالملا سويكين السن سويكون السنارة ويكين السن الزيسن وي لازم أنا من زيسن أكثر أكنس قال، لأنه رب العالمين يخبر أخذ الأسماء إنسان بعض الأعمال إنسان. أول الملائكة يخبر خبر الله رب العالمين وذكر أخذ اسميس ويتعلم أخذ شو المهم ينس هو جبريل عليه السلام. الملائكة لنسنس جميعا المسلمين وحتى أصحاب الديانات الأخرى. إيوا شو؟ لأنه جبريل عليه السلام مذيون الملائكة المقربين قم قران نزيسن قويك يتوقرب المليح يكسعان الشندم قران. والمهم ماينش ذا شوت ذا نتاني ذا الأمين يدي تساوين الوحي غل الأنبياء ذا المرسلين. ولهذا تقريبا جميع الأديان السماوية تقريبا جميع أتباع الأديان السماوية تمنس جبريل عليه السلام، ولكن لأن البعض زيسن تمنس يوفن طريقة كنس قارن غريبة، وإذا ظلت العقول لم يبقى لظلالها حد معقول. المهم أن الله عز وجل ذكرت في القرآن إن من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، يذكر جبريل وميكائيل ذين يذكر جبريل، فإن الله عدو للكافر. إن دوني كفر جبريل ولي تمنى رزي سيمو قاس ذا عذو أثنى ما كان دعذو لله عز وجل. فلازمنا من جبريل عليه السلام ونعلم أنه أمين. شو المعنى هذا الأمين؟ أنه الوحي نزدت وحي رب العالمين يتساوي في الأنبياء والمرسلين إلا ذي الأمين زيس ورخذ عارو رخو نرى الصوت كل الهضرة كل الكلمة كل الآية كل كنس قرن الأمر ناخ كل نهي أمر زيس ربي ناخ إنها زيس إويثي تجيبريل صغور رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ناخ الأنبياء والمرسلين يقنن قبليس ذو انساني دي شياغ موسى عليه السلام ذو انساني دي شياغ عيسى ذو انساني دي شياغ نوح وهكذا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين منه هو جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر أضطرن الملائكة والروح فيها. من هذا الروح هو جبريل يتوصف في ضرب العالمين أنه روح وأنه أمين، يعني يتزوي الوحي سل أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ممكن يكون سقال النبي عليه الصلاة والسلام يسعى علاقة مليح وحيد جبريل عليه السلام. إيه وشو؟ لأنه ذنسني ذي تاوين الوحي ذنسني ذي المعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فأكيد قال العلماء الدينيين الإسلام ذي العلم قال لأن كل يوم يسعى الشيخ زيس وينك سعنا للشيخ قال العلم الشرعي ويكنس قارن ودي تاوال الخير. فالعلماء انتورا وين في العلماء انزيك العلماء انزيك وين في ويك قبل انسان وهكذا غلمي التابعين التابعين وين العلم انسان في الصحابة الصحابة وين العلم انسن في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوي غين الدقارك ذي الوحي يوث منه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام يوثت صغر بالعالمين. فالسلسلة ولاش الانقطاع زيس فلنغد النبي عليه الصلاة والسلام يسعى لعلاقة مريحة وحيد جبريل عليه السلام. يذكر أنه حادثة الإسراء والمعرج يوصف جبريل ماشي في الصفات الحقيقية وإنما في الصفة للعبادين للخشية، إن رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. إن تزريع قليلة الإسراء والمعرج جبريل كالحلس، الحلس ذا شو تريث ما قرن كيساء يوضع أمام البيت، يعني أنا كنا نخدم كني ثورة ما ذي سدوي ونذيك شمو وخام الحد إسر سيز دا نشاف نغي إسر سيز دا كان أبسط قشا ذي عبس إنسان ذي سكي ويطرنس نغذي مسحك الأذك طرنس ومكا ذيك شم أبسطي نغ شيفونا يا ذي خدم الإنسان غن الشفية دائما في تصفط يشرق يغلي يفسد خطر من كثرة النوع في سنة العباد دويذ الحلس البالي. إن تزريغ جبريل قليلة الإسراء والمعرج مع أن جبريل يسعى 600 جناح مع أن جبريل يثمى العظمين سنشتلات بحيث أن سد الأفق نبي صلى الله عليه وسلم في ذنّي السيون وبريد غسما إزران السماء كيف توغطس منه جبريل عليه السلام إرفض قرى قوم لوط سطر في الجناحين الأيمن قلبهم دي في كيس ربي القوة في كيس ربي العالمين إكنس قارن عظم القدر ينس أنشتي مكل وفي مني عالم مديك رب العالمين. مررت بجبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله. إمو إكنس قارن من خشية الله يشبه في النبي صلى الله عليه وسلم أكمبسطين مادينيا إكنس قارن يغلظين. ويف جبريل عليه السلام الملك من الملائكة لازمنا من زيس ونعلم أنه اسم جبريل عليه السلام وأنه ذي الملك توكل الوحي وأنه مع العظمة القدر ينزل الصفة قسعة وغير ذلك أذي قيم أذي قيم عبد لله عز وجل ورسعه ماذا زح تصرف الكوني إلا بإذن الله يتقر الله عز وجل يعبد الله عز وجل يسعى الخوف رب العالمين ومع أنه من أعظم المخلوقات من الله عز وجل ولكن مع ذلك يتقف الله عز وجل وهي ذي الملك مزواره. الملك الثاني وهو ميكائيل كنت نذكر قل أي قعدان جبريل وميكائيل فيتوقري جبرائيل نغ جبريل يتوقري الملك الثاني ميكائيل نغ ميكائيل كيف كيف ذي وثم تسمية ميكائيل أيث ما عليه السلام هو الملك الموكل بالقطر والحياة والنبات يعني ذي ينقل الملائكة يكلف فيه الله عز وجل أنه نتنك سكلف نسوين يقلن ذا الحياة يقلن ذا مانا يقلن تمعيش يسكلف فيه الله عز وجل سوى كنشتي. ميكائيل عليه السلام أيضا يسقس النبي عليه الصلاة والسلام في اللس جبريل إنيس يا جبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط إنيس إشو قوغن ميكائيل قلع عمرت ناغ جميز إزرف النبي صلى الله عليه وسلم يتصع إشو تيوغن فلاش يزدي جبريل ناس ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ناس قسم يدي خلق الله عز وجل ثمس ميكائيل وريت تصرى قسمه يوكذا ذيك من صغى ثمس ويذيون الملائكة غيث ما المقربين شوف هم يتسجذن ثمس وشوف ان كنيس الذنوب النغض المعاصي النغض الإسراف النغض ذي البعد النغض لأنه يذ المقربين نكني البعد النغض الناس المعاصي أنشتيك الوصفت الإنسان كلما يتوذكرت الجنة نغم نار يقروا يسنتذين يفرت أنه ثنق الجنة عياذا بالله. فدي من المؤمن أي ثم الذي تسجد أذي أوي الصفين الملائكة أذي أوي الصفين الملائكة قلان مع العظم نسند القدر نسند العبادة نسند الخير يقلان زي سنكل تسجد من الله عز وجل. الملك الثالث أي ثم وهو إسرافيل عليه السلام إسرافيل عليه السلام إسرافيل أي ثم منه ذيونج الملائكة المهم سيفكر بالعالمين يغضيذك هو النفخ في الصور النفخ في الصور أيث ماذا شوث نظراتك العلامات نظراتك قيام الساعة أنه باش تقوم الساعة هذا أمر بالعالمين يونج الملائكة ذوي وهو إسرافيل عليه السلام أذي نفخ في الصوت في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أذي نفخ نفختين على القول الصحيح وبعض العلماء قال ثلاث النفخة الأولى أذي مثل جميع الناس النفخة الثانية دعوا للتحيون العباد باش تحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم إن دمك لذ تنعمغ الدني ثين ون وصاحب الصور قد التقمه إن دمك لذ أذنعمغ الدني ثين وصاحب الصور يعني إسرافيل قد التقمه يعني ثاني سل الصور الشجو ذي من ينسى ذي صوت زيس يتراجل إذن صور بالعالم يعني قرب المليح قيام الساعة وإسرافيل عليه السلام يتراجي كان مجرد في أمر بالعالمين هذه صوت النفخة فم زوال وتثمث جميع الناس أم بعد مدة من الزمن الذي عاوز الله عز وجل في أمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أذكر النفخة الثانية غد حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما ذكريت ما ذي ظل قيام الليل يستفتح سيون الدعاء قرنص دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح إلا في كل صلاة قال فرض النافلة ولكن دعاء أيين زما الإنسان يستفتح زيس حتى النافلة نغل فريضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكثر يستفتح زيس بصلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء أين هذا فلس من جهتين يوث الجهة تسعى العلاقة الدرس يوث الجهة كفائدة خارجة أنا بدوس الفائدة الخارجة باش نقلغ الدرس نغون سريع عارم. الفائدة يثمى الدعاء أين هذا الدعاء يتسوي في النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الدعاء أين كنت ظريم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا ربي أثنى ديك شيء يحكم من قال عبادك ما المخالف إذن اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدوي يا ربي غويني تولي غير عباد مخالف نزيس بالحق بلك ودي تبين لنا نيوذ الحق سعيق شبهة وعلم غالا ماذا ونغذ ويذ الحق ماذا ونغذ ويذ البطل اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدوي يا ربي الصراط الحق. فالعبد يثمى ما اختلط انت فلاس الأمور قد دوني ثيين وزدت بينا هذا شو ذا الحق قد دين وزدت بينا هذا نيوذ الصواب يوني قرص ذكا ويتي قرص ذكا وانت نريد بي على الهوى لأنه ما طبعت الهوى الهوى كيعمو. فالإنسان أذي روح هذه السقسي ذا شو ذا حكم الربا يبغى ديوي 3-4 مليارا أذي يفوين لازدين يجوز أذي يفوين لازدين يجوز تي رسمي ولكن تيثبان لأن الإنسان ما يتبع الهوى ينس ما يدد الهوى ينكي الطبعات أكيد تسميل طاوين الدقار نيجوز خطر ذي صورذين كيف كيف وين راك دين قيم كانوا خدمة راه نغوين راك دين واحد تساوي 3-4 مليار ماشي كيف كيف. فما إلا طبعات الهوى الهوى كيعمو أتقلت تسواليت حشاين طبغيت حتى أنه بالك العبد ني راك دين ولي جوزارة غسدي ذي العالم ضمقرا أتي تسواليت ذي بعوش ضمزيان أثي تسوالي توريس على العلم وريس على الأخلاق وريس على الصفة ويث ورفك نسد فثو ويث ما دام سعيت الهوى قولي أكي عمو أنشتي النبي صلى الله عليه وسلم أثي تسوالي تمشي حاجة وهي حقيقة الكفار يتعيش جرسن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يغيث ما مجرد نذكر اسميس أتفتو لك ذي حرك لأن العبادة تذكر اسميس ذي تشرو نوه نتعيش ذي ذس خطزارا الصباح العشاء قال أيها أكون دوري غبري من الحق قال ناس الشي ذاك الدار ما دام سعان الهوى عماهن الهوى النبي عليه الصلاه والسلام تولي انت ذاك الدار. فاذا يون ميك شميت الهوى غوليس ولازم راه يزور شو الحق نهضرت في العبد اقلاني بغى الخير يتحفوا في الحق ولكن يزدبنا لا وين يزدك وين يزدك ويفتنك ويفتنك في بلبل الحلق قروي سي طريس الاضطرار كثر يا اخي من هذا الدعاء رب العالمين راك ديه ذن وبري ديك الصحه ما الى صعيت الهوى قوليك رب العالمين كيشغل هوايين فإذا الدعاء لازم يثمن كثر فود تسنى العبادة الدينية الشيخ أقلق ديون زمان ويقر دكا ويقر دكا والهار تلاعر من هرنا من يا أخي ويتمن انك ويتمن فلان وسعيت رثيق الزين غير كله اغتمنا را سعيت سعو أتنس قرن التوكل هناك في الله عز وجل ده شو خسرت ما ذكرت قبل الفجر أتزلت سنثى ركعات وتستفتحت الدعاء أي العظيم أتستفتح تزيس وتدعو تزيس أعلم أنه أتدعو تسوى كنشتا والوقت نذ وقت استجابة الدعاء أبريل سين 3-4 برذل أكدي استجب الله عز وجل أتسكر تذكره والصبح أذي نشرح وليك غبري ذي نغ العالمين نغ الشيخين نغ الطريقين أتنشرح طرورس. أما ما يلا على المثل المشهور انتم سكر وانا مبطل يعني يا كانت نيت تحفت كتير تحفت الخلافه باش تسكيفي تحفت شوك سهل في الليل اتقيمت دائما الهوى وتقيمت دائما غير امكان. فهي بالنسبه للفائده الخارجه عن موضوع الدرس عن الفائده الاجلاج الموضوع وهو تسميه الملكي باسرافيل نسال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل يعني سميت اسرافيل عليه السلام وثلاثه وشو نجمع النبي عليه الصلاه والسلام يون الدعاء قارن جبريل ذي الملك يسكن في نس الوحي الوحي ذين يحيون زيس القلوب ميكائيل ذوي نسكل في الماء ذي الحياة يعني حياة الأبدان يون نسكل في الحياة القلوب ويتسكل في الحياة الأبدان. إسرافيل عليه السلام ذوي نسكل في النفخ الصور أذن مثل العباد وذعوث الدحيون ليوم القيامة. غير تسمى غير ثلاثة سعانق المهمة تنسن يسني في كرب العالمي الحاجة تسعى العلاقة وحيد الحياة يون حياة القلوب ويت حياة الأبدان وإسرافيل عليه السلام الحياة بعد الموت. يعني سنفخة ينسر نكر بعد ما رنمث يعني سنفخة الأولى يوم القيامة. وهي ثلاثة الملائكية إقلان ثبتنق الكتاب والسنة. مازال ملائكة آخرين منهم خازن النار. خازن النار ذا الملك يونق الملائكة ذا انتانيك سكلفن سالملائكة إقلانق ثمس ملائكة الذي عذبن الملائكة ديسكش من الكافرين غنار وغير ذلك. قال ناس خازن النار. خازن النار يتمع اسم مالك عليه السلام ونادوا قد الله عز وجل القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني أهل النار ذكر الله عز وجل أنه قل عقوبة نيلا ناكن قل عذاب قل عذاب نيلا ناكن أذت منينا ذمهن أذبغوا ناذمثن ولا العذاب أشياء الخدمة أذ لعيني المسؤول إقلنق جهنم وهو مالك ونادوا يا مالك أذ لعيني يا مالك لك تشيد خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قرن بعض المفسرين ذي قيمة شحال سنين ما في دلعين سنين يا مالك طلب سير بالعالمين غين غنتهنا هذه قيمة شحال سنين من بعد هذه الدورة الغرنصن باش اسم دي جاوبك إنكم ماكثون قيمة ذين لما رتقيم فهو مالك عليه السلام. من الملائكة كذلك إذا تذكر السنة النبوية غيثنا ملكي القبر منكر ونكير نغ الأصح لكن يدوسك الألفاظ من الحديث المنكر والنكير. النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه ما ذكش من إنسان القبر ينس ما سر نكر يأتيه ملكان أزدسن سنج الملائكة أزرقان يعني هكذا نسقان لون نسن دزك زاو أزرق يميل إلى السواد والملائكة ما راه نزل إنسان نسقان ما يدور يشوش ذرع هذا خلع لأنه ذا الملكان يوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصف وعرض فيقعدانه أو يجلسانه أدسكرن بنذم أني تغير يصدر بيثر واحد سأدسقيم فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك كتسقسي ويقول أحاديث يسد يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. يعني المنكر ذي النكير ذي سماون نسين الملائكة ذنو هنا ذي سقسين بنذم القبر ينس فما إلى الإنسان وليشو جدار غيت ماك الحياة ينسينا ذي جوب ذنك القبر ينس يعني غير ناضي ترون دي دس دي القبر ذوين دي دس دونز الفير الحاجة مقريت ما يلي شوجد وي غاليك شمي يثمع أثيث بالله عز وجل سيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الملائكة غير يثمع يتذكر بعض العلماء والأحاديث جلنزيس ماشي الأحاديث جلن قوية مليح ولكن بعض العلماء ذكرن دي سميس وهو خازن الجنة ذكر ديس قلي خازن النار سميس مالك عليه السلام. خازن الجنة قارن ذيون الملك اسمه رضوان عليه السلام لنك بعض الأحاديث ولكن العلماء نندنوا الأحاديث زيس الضعف ولكن بعض العلماء تسمين سكا ذكرن سيد أنه اسمه رضوان عليه السلام سيد الخازن من الجنة. من الملائكة كذلك يثم المعروفين ملك الموت قال الله عز وجل في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اسمه صلى الله عز وجل ملك الموت واللفظ الذي ينطق الإنسان ملك ماشي ملك يعني ذي الملك يعني من الملائكة ماشي ذي الملك من الملوك تقرطر ملك الموت وإنما تنيت ملك الموت أكيد الضبط الصحيح للشكلين وحتى الله عز وجل قل يتوفاكم لنرى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت أيهما ذيونج الملائكة يسعى الأعوان لا شك ذي انسانيك سكلف رب العالمين سقبض الأرواح كل ما يوسد الأجل ليون أفي أمر رب العالمين ذي روح ذي قبض الروح ينس انظر ما يتمك دروسك عدام أم شر ذي قبض ملك الموت الروحين ندن وذي قيم وقرين بنذم وذي لاعي يا أيتها النفس المطمئنة ما تنفسي في العالي ما تنفسي في خبزن يخبزن يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه ويسعى الأعوان وذكرت بعض العلماء نند الأعوان إنه هنا لدي جبت طاوح تقطرني ستتساوي نزوح زوح ألم يقريبا تسفى قموشيس دين سناس دي سفران أتصوت وقرويز دين سناس دي سفران فالشاهد أنه ملك الموت ذي الملك يسكلفنس قبض الأرواح والتسميين سيثم الصحيحة يدي وردنج السنة يدي وردنج القرآن هي ملك الموت عليه السلام تبغي تصهر فين يقبضن الأرواح إناس ملك الموت وسقرر عزرائيل لأنه عزرائيل ماشي التسمية قلان إسلامية التسمية من أهل الكتاب التسمية أهل الكتاب. من هو أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى غير غورنصن تسمينا سعى زرائيل. أما كني أمة الإسلام أنس على لا حديث ولا آية إدي قرن أنه اسمي سعى زرائيل. فإنكني أنقيم في تسمية اسم رب العالمين وهو ملك الموت. وروي على رف رب العالمين يسمد جبريل، يسمد ميكائيل، نبي عليه الصلاة والسلام يسمد إسرافيل. وروي على رف رب العالمين أديني قل يتوفاكم ودف كسمس ولكن ند ملك الموت. يعني لا يبعد أن اشتيز رب العالمين الدين اسمينس ولكن مد ذكرها معنى كناس نسمك نسيس رب العالمين. من الأدب أن الإنسان الذي توقف عند رب العالمين أين يغضي فكر رب العالمين ذي العلم وين يغضي بين النبي صلى الله عليه وسلم ذي العلم سني قولي تعدير الإنسان من الأدب أن اشتي. فالإنسان ديني قل يتوفى أكيد رب العالمين قل يتوفاكم ملك الموت ديني ملك الموت دي قرار عزرائيل. فإذا إلى قنك سيثمى التسمية يعني يتسمين العباد ملك الموت قرنص عزرائيل لكن قنص قبيلة عزرائيل. فالإنسان تكس ويغي سمينا فانو الاسبتال ما يثمى. والإسرائيلية ذا شو ذا المعنين سيثمى لأنه كنية خمس قرن. أولا إسرائيلية كش من تد غور نقص الكثرة. ثانيا استعمرنا كنس قرن دولة كافرة صليبية نصرانية استعمرها ثمور في قلن مشيدين مسلمين ثمور في قلن الكفار نصارى سكشمنا غد شوية العقائد نسل مازال قيمة ذكاء العقائد مازال قيمة ذكاء العقليات إذ جاني روميا لازم نكسيه انت يثما باش هذه اللي نزمردني ني ضصح نستقل ضصح نويد الحريه ماشي الحريه هو شال كان وانما ذا الحريه الثقافه نق الشخصيه نق الهضره نق العقليه نق لازم كنس قانون دي براسي اين غد جند الوسخ. فمن بين الامور غد جن امور امثيه كاين فاتفتيون دي مسلم الحمد لله الجدود انه طفن قدين نسنا هني جزاه ربي صلى الخير وهني رحمه رب العالمين اين سعدني كلا يثما تنطفن قدين صوتنا غدا زحني للعلم غسك نقرا نرى بصح والله غير حاجه كبيره اكدي صوتي ولا اله الا الله. تخيلوا كان دنك نيك لانجل وقتني وحسي غادي نلقى صوت ديال الاسلام كنا قلق جلست عاي هنا والعباده تنق قلبنا كنس قال الفيستا بدل الديانه النطي نقلق جلست وكان دنك نيك لانجل وقت الجدود النا في لقاء عياذ بالله في بيتارا نيغد الجدود النا صوت نغد الدين صوت نغد اي نزم نغد الصوت ولكن كيش متزيس اي دجاني رومي لازم كنا نصفي غنشتي. من بين الامور التسمية مثلا عزرائي ماشي تسمية دينية شرعية إسلامية وإنما تسمية نصارى. مثال آخر مدام نهضر فنشتية النبهة غورس كذلك فيما يخص آدم عليه السلام لو كانت تسيت أي إنسان نسنك القصة آدم عليه السلام أنه يتشاع بالشجرة يصطريت الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة كسين الله عز وجل القرآن يوصف الله عز وجل لينك تشكلين هذه الشجرة ودي بصفة هذا شو تلفكها. ولكن عامة الناس لو كانت تسقطك دين تتفاح كل الناس وين سقطت ني ادمي تشافت تفحت ني اسميك تشافت تفحت ني راه عقبي في ربي الطريفي اسميك تشافت تفح باين كان ادقان تتفحت تتفح مع انه نكنيسي مسلم ولاش اي دليل يدي قال انه ادمي تشافت تفحت ادمي تشاقيو في الشجره الله اعلم ذا شوت الله اعلم ذا شوت الفاكهه هي ذا شوت استمرني اصلا سين شدي وسانو تتفحت عند النصارى. فالنصارى اعتقد وسعان العقيده تمقرنت تتفح هي سعان العقيدة تتفح فيه تتفح تكشم قل عقيدة النصارى خضرا أنه آدم عليه السلام يتشك تتفح فإنكني ذا غنقار دا منه هنا ولكن كني ذي مسلمين لني أكل من الشجرة ذا شوت الله أعلم. حتى أنه بعض المثقفين أنه ما تسقسي تركز مثلا يسعى ذلك الحنجرين يسعى مكان يدفع نكي يتقال جمثي اشتروا مثلا كيس قارن قارن أصلا بوم دادون تتفح من آدم قارن دميتشا كل رجز قد تفغز ذاين وإذا الخطأ فثيد ثقافة نسل لكني ثيد ديني خلقت الله عز وجل ونقرر سيلا بوم دادون ونقرر مبلي تتفحت الأدم لأنه ثيد ذي العقلية من النصارى ماشي ذي العقلية النغنكنية ماشي ذي الدين النغنشتين. فالإنسان لازم ذي فرقيت ما دايما ياريني قلن ظلاصل قل الإسلام ياريني دوين العباد صغور النصارى لسقنسي الإسلام. ويي إذا نيتما بعض الملائكة إنسن الأسماء إنسن إنسان الأعمال يغدي ذكر بالعالمين سوشو هنيك اللي في الزيسن. من صفات الملائكة غيث ما كذلك هذا النبغ غرص أن الملائكة تحبين كرهم اللان تصفاتي تحبين جمذان ناغ اللان يمذان يتحبين اللان تصفاتي كرهن جمذان الصفات ناغ العباد كرهن. الملائكة غيث ما يذكر أغدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحبين مذان المؤمنين أم كي تحبين المؤمنين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ندمي حب رب العالمين ينقل عباده وبشري الحقيقة ونفي حب رب العالمين لازم سيد ما ذي خدم لازم سيد كثر من طاعات لازم سيد كثر من النوافل الذي بعث المحرمات تسع السريرة طيبة أعمال كثيرة المحب الله عز وجل فما شيئين يكسهل إن كان استياوي الإنسان إذا أحب الله عبدا ما يحب رب العالمين ينقل عباده القاع نادى جبريل أذي لعن جبريل عليه السلام أسيني يا جبريل إني أحب في فلان فأحبه أسيني يا جبريل أقلين تحبي فلان دي سمي إذا كتشلا غنى في تحبط فغى في حب جبريل عليه السلام يعني المحبة جبريل الملائكة تتبع المحبة رب العالمين تحبين الملائكة إخيران يونك تحبي الله عز وجل أم بعد جبريل ينادي أهل السماء أسيني يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فتحب من أهل السماء والحديث له تتمة المهم أن الملائكة تحبين عباد الله الصالحين كذلك الملائكة غيثما بغضن بعض الناس بغضن بعض الصفات لكن لازم نحذر أيثنا غيمان نغت الصفاتين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تلعن بعض الناس تخيل الملائكة لعن خلال العباد حاجة يقولون لهم قرأيثنا ملك يلعن بنذم أتفقعت ياسيون بنذم بلك ذي الفسق بلك ولد زلارة بلك نسقان من عباد الله من شر عباد الله الله عز وجل وكان كي لعنة كي غيت الحالة تقضت بلك لعنني بلك تصوت تصفت العبد وكيف تخيل يا أخي اللان كران الأعمال كران الصفاتان تخدمت قدوني أكل عنن الملائكة ومن الندل عنك الملائكة ذنوه النيد أقرب أسن ديستجب الله عز وجل ده شو المعنى يسكل عن الملائكة يتوسم الدعون أكيس بعض ربي فرح ميس ده شو الأمور يتمد تسوي لعنة الملائكة بعض الأمور نذكرها كزيسا لأنه تيد الفايدة ما ننسن عالم الملائكة ونمس الملائكة أدنس فايد الأمور أنت يكي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ثمطوث يقال إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح إن درقز ما يلاغي طلب ثمطوثي سغل حقوق ينس في قومة ثمطوثي بغير سبب شرعي ولا طبي يعني ثمن عيمان يسفر قزيس وذي يبيت يعني غذي نسكن القزيس يبقع في اللاس إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة حتى تصبح إن سطت صراحة سيئن القزيس صراحة ذي جناكن يفقع قيط النينجس يوم إذ جناكن لم يتسكوية نصبح الملائكة لعنن زيس حاجة تنقر أنت يثمع فلازم كل ثمطوث أتسر الباليس غل حق ورقزيس أكن كذلك القزة غير الحق غير الباليس غل حق ثمطوثيس من الأمور كذلك لعنت الملائكة ما يثمع قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة إن دوينا لديد من الحديدة ديد مزة وتادنس فهم لشو المعنى وانشتا ودي وهزيس رخم الإشارة ك أثل أطلق كافوسيس غيماس أثل عن الملائكة الميسس الحجن يعني وين ديد من ندي سخلع غيماس سلموس ستحراس أي شيء أثي سخلع كي غصدق صر أثل عن الملائكة إيوا شو رب العالمين يقدرني أمر سوى كالشتا وثانيا نيثنا لأنه من تيزيس حكمة معلومة من الحكم ليس حكمة معلومة وهو أن الإنسان ما ذي خدمك كراغي جماس إزمر الشيطان في الصغلطي في مثينا فالديوال الحال بناد ما ذي لعب واحد جماس سلموس نغذي لعب واحد جماس سرشكيت ناغس تحراز نغذي دمك أيني إكس خوافنا أيني إكس مراذي جرحة أذين غي ونزيس يلو كان أكنس قان ذا مصمار نغذ لالا نغذي قان تيم قصص أي شيء أتسخلع تكيك مكزي زعما مكنا في تسوف تسوق الصر أريد جزارة غنشتي لأنه زيس ترويع المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منها أنه يمسلم ماذا تسخلع يمسلم أريد جزارة غنشتي فلازم يثمن تأدب الأدب الإسلامي نخدم من بعض الناس اللي ليهم يغفلك أزدي أسز دفيرة تسخلع كذي نقماس نغاد ديوث نغاد يخدم أكي كذي نقماس كي نغ للأسف الشديد نخدم العباد قل مولد الذي نسقان نتسفغ نتسبذ عن النواس المولود أشعل تشمعين وستطيق الحريق قسم المولود اليوم قشو زعماء يدلوا للنبي صلى الله عليه وسلم سشاد فرح نزيس قسم يتعصون أكثر ويسخلع ويتيت قيمة تقدر تياريون تحريق تستطقت نقمصد ويولي السكر ويطرس لطنسيون ويقرتفوسيس ويتيتيس المهم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أنه يوند يسخلع جمس ومن بين الأمور سوش يسخلع عن العباد سالحديدة نغس الموس نغس بشكيت نغس تحرس وشحال ماشي ذي ونقموثن سوى كان اشتغى يثمى شات على تفوسك كان فوق باش كيتحرس في الموس الشيطان كيسغلط كيزيد اتغتل العبد النيم. وزيادة على هذا غشوت غيطا رجمال الملائكة كالعالم. فإذا نجمة كل ما يتدوت تخدم تشغل موية اسمك تدن الملائكة لعننت بنادمك سخلع نجماسنا الذي يشير إلى أخيه بحديدة. الحديث كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن دويني سب الصحابين من سب أصحابي ويني قهضرهم في الصحابة سشر وين يدي سب الصحابة وين يدي وثان في الصحابة وين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ند عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هو ذي مزوليك شمن قانش تغيثنا من هو الشيعة. الشيعة أمة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشيعة غيثنا ذي الأمة لا عقل لها ولا دين لها. ذي العمال اليهود خدم من اليهود باش يهدم من الإسلام فقط سيد الخدمة للشيعة ويف تعريف للشيعة ونكسين هذا شو الشيعة. وطبعا هضرت في قروين أني أم الشعب الزميكي قلاني وكسر تبعا كان أتبع كل ناعق وياك السنارة الصلحة نسن ولكن قروين نسن تنجمعنا أنت تنجمعنا اليهود ما تخصي تفه أسخصين كان تفه ضحنا الملاقا لما ننسن. وإذا الشيعة نغض اليهود سميها سنك التبريد هؤلاء هم الشيعة. فلازم الإنسان المسلم من أهل السنة لازم الديني من أهل السنة باش نديستنغي إيماننا غنفرق إيماننا غير راسنا وإلا يكفي غديني كنيدي مسلما. ولكن قال وقتها يدي كفارة إيوا شو لأنه تيتن كيدي مسلم أكديني وندي مسلم شيعي نغمي السنة أتصح تغيون دي الكافر هكا نغمي وندي مسلم دا جديد أكديني كشتي ذا شو كاستي دي مسلم أكديني جو سي أكديني علمو غدي مسلم ميدي مسلم ذا شو كشتي شتي ذويكي كفني من سنة كان غدي مسلم مني أستيت خاتم كي من أهل السنة لازم تسني تنشتي باش تفرق تيمانيك في الشيعة. فكي تغرر الشيعة يني غيني تهضرنا يني خدمن صباح العشان وني تسبونك أبو بكر عمر غرنصن الصنمين غرنصن الصنمين هضرن كلام فاحش وبذيء في عمر بن الخطاب رضي الله عنه هضرن الكلام يقبح في عائشة رضي الله عنها هضرن ديثم كلام قبيح في الصحابة تكفر تنقارن الكفر قارن الفسق كذا وكذا ويك أي غيثم هم أسود الإسلام دوي ذي زمون الإسلام ما غلين ويذي شو الدقيم دونك ندقيما ولاش نهني وشو خدمنا نشتا لأنه ما ذي ديوث الحاجة يوم القصر يسعى الزرب القصرية بغيتا في تكشمط الزربية مقريت في الله كوست زمير طارع داش راه تخدمت قبل ما تكشمط القصرية فتصغلي الزرب نهو الزرب من الإسلام للصحابة قبل ما تستغربت غير الإسلام لازم تصغلي الصحابة نوني داشو خدمن تحفنا الصغرين الصحابه باش هادك شمنهم بعد الاسلام تهدل لانهم يد في يد العمل واحد اليهود. فالانسان كي تغرر راني ثمانينك الزرق التلفزيون ناغ الخطابات نسمع المرض هضر منك اليهود اسمع علينا اسمع علينا نروح على الناس شو كي جانا لميت سؤال يوم شو تقيم ترسي ما الزمرة تخمت فيها اليهود روح خدميت. ولكن خاطي نراون تنجمع العشاء وسط قهوين الوحية تمسفهمنا مكرا ضبطون في مريم سلمان تمسفهمنا مكرا سفسلن فلا تغطروا تغطر ثارا غني ثمس وكنشتية الشيعة يون الوقت لون هضرارة في اللسن ثبان. ولكن يمسل من دورة البارابولية أكني سقن بدل انت الأفكار نسمريش على كذي زر الشيعة ذا شو خدمون سعانك سعانك سعانك وكي تغرارة غنشتية الحقيقة ثم ذويني قلنا القرآن السنة الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله أو غيره من العلماء يناد مزرته ونتفر في القسمة استعرف رزي سلمي تتعرضت في الكتاب والسنة يعني منها تستعرفت أتستعرفت سويني تابعا قال الله قال الرسول فرفر قسمة الدسوف الوامان أخذم دشو بغيت تخدمت نوط اللي طرى على الكتاب والسنة استعرف غانا نقلك في الحق الحقيثنا ماشي مزرتي ولي تفرفر معنا خلاص وهي مثلا نغيت الدسوف الوامان خلاص ديني بغي ديني الشافعي استعرف رسي ونغى أين يبغي ويفيد استعرف رسي إلا ما قصدت وزنطت الكتاب والسنة طفيت فبريد الصحة وهي الصح استعرف زيس. إذن نغد فيه كي ثلاثة الأمور تذكر ذو الأمور الملائكة لعنن زيس مولان يخدمنا نشتي فلعنن كلاوين يكسب من الصحابة كلاوين يديها ضرنس الشرف الصحابة لأنه كنثان في كذا الميثان الشيعة ولكن يزمر يون الزينة الدغليق الخطأ أي غيثنا الإنسان لا الدغلين عن طريق الخطأ أذكر الحاجة كيف الصحابة توفهم زيس أنه ديال لها ضرف الصحابة ما لي توذكر هذه استغفر وذيته طبعا وهي ما يلع عن غير قصد ويتولوا مارف وكنشتا ولكن الديني تعود هذا يقرأ الكلامين. ولكن للعيب ذيثنا قصدن ذا أذون الصحابة واللي نرد الشيعة قصدن ذا أذون الصحابة صفت هذه قيمة قد يهضر قال هضر في يونج الصحابة قد يهضر في أبو هريرة قد يهضر في يونج الصحابة كاس الشر قد يحكو ثقسيت نص مسخر في صحابي ويوري جزارة إلا الصحابة من بريد خذ منها كذوة كود يحكو ثحكيت نصطصان نص مسخر إقلان دين كذب فهذا حالة الإنسان في ميمانيس لأنه يخشى أتسقط مليح أنه أتكشمت بالحديثين من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لازم الصحابة يغيث ما أنعظم الشان إنسان أنحب به نيل عمراث النو أنحب به نيل دريان النو أنحب به نيل مسلم لازم أراد نذكر الصحابة أراد نذكر أماكن يرقز نيك بالدن الإسلام أراد نذكرين يتمس وولن العالية أو يتيدق أبو بكر الصديق ألا ميذين نساء الصحابية ثكن ملن تكن إنسان الصحابة كن ملن سعان الشان بمقرى انتحب بهن انتبع بريد إنسان وانطلب رب العالمين غي حشر ذي إنسان يوم القيامة كذلك من الأمور يثمى يكرهن الملائكة نغيت الذنزيس الملائكة تحبين لا يشتهي الملائكة الكلب والصورة يقارد النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير وفي رواية ولا تمثل والتمثل والتصاوير ذا يذيوث المعنى يقارد الملائكة وكتشمنا له أخا أخا ما يذيشو قلنزيس وكتشمنا له أخا ميق اللازي ساقجو نتعيش داخل أخا نغخ ما يزي التصاوير شو المقصود التصاوير الصور ذوات الأرواح يعني الصورة نوين يقول لنا نخلق في رب العالمين زي صروح ماشي الصورة الشجرة من البحر من الغابور من طنوبيل أي شيء كوا يلزي صروح ويعلق في مني أما الصورة نوين يقول لنا زي صروح الصورة الإنسان الصورة الحيوان وين أخا ميجعلق زي سنشتي يتبيند أخا منك تشمنا الملائكة وذا شو المقصود وكتشمنا الملائكة ماشي الملائكة يكتب الحسنة السيئة الملائكة النطن لأنه يكتب عن عندي فرحت الشاهد أن أخا من ديزيس كلب ناغ تصاوير ناغ كنتي وساق الرواية نطنين تماثيل التمثال دي ستاتو قال لنا عيبات تزويق تخزاني ننسى تزويق نشوف الفريجيدة نشوف المطابلة نشوف الصالون زل أشو الصورة ومشيش الصورة ومذان الصورة كذا التمثال غاسو في تعبير طال لأنه ما تعبير تفقريك كفرت صربي لا شك جنشتي غاسو في تعبير طال بصح الوجودي نسرينا أنشتي ودي ولا الحال يمنع دخول الملائكة وخاني وإذ النبي صلى الله عليه وسلم الدقار ماشي الشيخ نضر نصر الدقارنا كي لأنه كثير من الناس ما أدنيني غنشتي أسقان إيوا شو غان ميك ويهنتي يا أخي فريد الدين رب العالمين لذلك نقلا غنبلغك فمن وين يبغانا الخير أيكنا هذا يتبقى ذا شو دينا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم وين يبغانا الخير رجبوه لكن سقار توالا الخبر ثقيلة يوم القيامة تزرطين يقدر نغمة إلا كينا من هنا ولا حد فالإنسان فذل البالي سيدنا الكلب السروة الملائكة الصورة سروة الملائكة كخا نبي عليه الصلاة والسلام ينادي ونبري يتبت قلس دخله خميس كأنه يقلق الناس يوثق النساء إنس إن جبريل وعدني الناس وعدي جبريل في كيد الوعد أدياس بالوقت الفلاني غمشاني الناس ثانوا الدوسارة ونشتهي ماشي ذي العادة جبريل لأنه رسول من رسول الله عز وجل ويزمير هذا خلف الوعد ما ينيا سدسر مثلا بعد الظهر ويزمير له ديت سسارة خطر كنس قاندي ونقل الملائكة أمين ولكن ميدي وسارة يلكرة وفجأة يطل النبي صلى الله عليه وسلم كسدو يوم كان كسي يفجروا يفجرون كذا مزيان لعب زيس الحسن والحسين يأمر زيس سفغنز اسم رمان يوم كان نسار ذي فكنت تسد بعض الروايات أم بعد فيك شمد جبريل الناس إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوي الناس نكنيس الملائكة ونكتشمال غخام زيس كلب نغزيس الصور زيس الصور الصور هي غير ثم تسد جيوث رواية النطني أن النبي عليه الصلاة والسلام يسدلك شمخة يوفع عائشة خرميون الستارة كيس داخل وخا فيه تصاوير وتخيل ذات الصور يقلنقل وخسنيا بلك هذه تتكاد مزيانة يأمر عائشة الناس الشرقيت تبدلت في الخدمة لك تعليقة خدميت دين نطنين أن دين مطموس مطموس يعني دين ديت بين النار إيوا شو لأن الملائكة كتشمنا راه غخا مزي الصور ذوات الأرواح إيوا ثما غنزر البلاغ يقلنق خام منا غادي يسي وين الشيخ الله صفى باك خام كي واحد سمطو فيه دايما بالمشاكل غادي يسوق شي كيني فبادي ما دايما تسنا غير لا كاين المهم ذا المشاكل هاك يخا ويك ديني وزري غالا إيوا شو علي مغاري وشو ولا تستيث القوت خام ولا تست كذا ولا تست كذا كتحط تفتش حتى تكشم طو خامس حتى تبدا فوتوغراف صافت كل شو كاس لي فوتو وهاد لا فوتو نجديس وين فاباس وين جوان وين غناي اخا ما كيعلق اي ثم الصور مرستني يا اخي انكي ويثطرت ويثرنيت انكي كنصحى لله انكي ما تعلقت ويثرنيت رزقي ويتسنقصت انكي ما تعلقت ويثرنيت ويتسنقصت بصحى كنصحى لله الصورين والديوار الحال اكديني ويد المتشددين يا اخي انكي من المتشددين راح ظل من المتساهلين ده شريك ديني فويد الدينيتنا الاحاديث احاديث صريحه ونسعي هذا شو انا ناوي الفايده ناخذ شو انا نسنقص من سكت في العباد كي كنشتهي غيثنا فإلى قنع من النبي صلى الله عليه وسلم الدكة والواقع والتجربة ثبت دلشتي أخا من دلش تصاويري ثبت خمزي سلخير خطر ضخم كتمنس الملائكة أخا ميقع عمران سلي بوستاري قع عمران تصاويري قع عمران صور ذوات الأرواح ثبت دي من زيس البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقارد لا تدخلوا الملائكة وميلك كتمنا الملائكة من هذه كشمن الشياطين أكيد دقار النبي صلى الله عليه وسلم فإذا العبد يثمى إكسعى نقجو ما إلا قجونا يخذ مثل إنسان يثمى يحوجيث إسعى المال يسفوغ يتغيط إسعى مثلا أخام ذي حرص أخام مني ذي عاص أخام مني مثلا يتغيب إسعى كبعض الظروف يحوج نشتين أقجونا يغيث مثل أتخذ من قبرة أسيخذ مثل أخام تتساس قبرة تسك شمال دخل وخام مثلا سوف الوسو أثني تسبيل سن أثني غطابلة أثني غنسو فنظربيث نظليث أتخذ من قبرة طيب الضرورة فحواجد أتعرف قبرة أما ميلة تربيت قجون وكتشك نسقان كنسي ناوين الناس يجغذانك تشورن دمان تربيت قجون شو تروي ترى المكلات عرنيت دلهم وقجون وغالب الناس كي ثورة غالب الناس كي إلا من رحم الله سمحتي كم مثل وقع وي قليل العباد ديك تربينا قجون حواجد الغالب من العباد في عودة ذي ربي بدرية تربي قجون وليش دش هذي خدمي تسوي ذي لسا قجون قبري الغالب العباد تنشتهي ما يثم أما النغد ميلة الإنسان ذو البارتما إرني ويدقجون يرني ويدقجون يقلان أريد فعل الأذى في العمرس أقجون إياه كانوا ريس فايدة لغي العمرس لش تربيت زيسو لش الفايدة أعلم أنه أنشتيتني دركي كثنا خامكو تكتمنا الملائكة فايد يوث زيد على ذلك الغالب من العباد كسعاني قجان خامن سن والسنة لا أحكم طهارة غاس تصبتي تظل غاس ولكن رعلي ماذا شاري خذ أقجون إياه الحسيثيت أقجون إياه شديدس أقجون إياه قماس في الزربي أقجون إياه تيارا من تساكمتها ولعني ماذا شادي خذب إزمى الحالي تظل تظل في سوت وقبل لا ولسينا لم يرد الطهاري مانيس ولعني ماذا شو ذنجلسة قجوني إذا شو ماشي ذنجلسة ولسينا للأحكام فيا أخي بعدك فويني قلان بشبهة بعدك فويني قلان قديوي الهم وليش زيس الفايدة أكيد بقار النبي صلى الله عليه وسلم ويني قلان يبغى لعطبر إثماء أثي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور كذلك إثماء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كرهنت نقت بعيد في اللس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة إن ثلاثة لصناف العباد وهم تغربنا الملائكة ذكر غسيل لأنه ثالث تقريبا وغيعنا سنية إن ذا الجنب والسكران العبديك سكران تبعيد في اللس الملائكة لهذا وينك سكران دائما تصفت هذا الشر يدي تسوي هذا الشركة هذا السكر وذي نخر و أدي هضر قال الله هضر ودي برو ودي يوي المشاكل ودائما من دلهم كان يدي تساوي وشو سقال الخمر أم الخبائث يعني انت في ذا قرين الشر ما يسوى يوين أدي يوي الشر لكن ما يلزم هذا يخدم كل شيء إيوه شو لأنه مجرد هذه السوء هذا بعد في لس الملائكة ما بعد في لس الملائكة نهر دي اسمها غرس للشياطين والشياطين في أمر من غير الفساد فإذا يونقل صنافي كرهن الملائكة غيت بعيد في لس ذا السكران وينيك السكران الصنف الثاني الجنب ونقلن في الجنابة ما يثمى العبد رجل نغر مرأة ما ذي لي على جنابة يوجب في الله الشرع أنه ذي اغتسل غسل الجنابة موريز مير الذي اغتسل غسل الجنابة يسعى العذر وإذا شوث العذرية ماشي في العدز العذرية ذي الهلاك نغول أحدمان أذي تيمم أما ما يلا إلا على جنابة من بعد يقيمك نس الجنابة الوقت نيك قيمك يس الجنابة استغربنا الملائكة يصدق الحديث المطني والجنب إلا أن يتوضأ يعني إلى العبد ذيك ليث مصباح على جنبه ذي الوقت ذي روح الخدمة ويستثار ما ذي دوش طبعا الفجر الصبح يظل في غين مثلا إكرت في سبعة في ثمانية على جنبه ويستثار ذي دوش ويغى ذي روح الخدمة يعلق البالي سدي فوق في 12 أدي ولا خمس تزلين ذي غتسل ذي الحق في الظهر عادي الوقت ذي يارت ثمانية لما يتنسق لك على جنبه الوقت يك تغربنا الملائكة إلى قد تعلمت غاسد المؤمن غاسد الإنسان الصالح ظليت على جنبك تغربنا الملائكة دشارة خدمت يصدق الحديث إلا أن يتوضأ تزريت وزمير ترست أتغتصلت خطر ذا خدام أسماء تسقلت الخدمة لا تغتصلت على الأقل خفف الجنابة سواشو سلوضو تسوضت رحت ونقارن اشتيغ الحرام ولكن نقارن أنه الصراحة الخير في العمري أنه الملائكة بعد في الله. فلهذا أي رجل أو أي مرأة يفدي من يسعى على جنبة نغثا على جنبة الإنسان يلزم ذرا حد يغتسل إيثما تخيلت مفتكن أتخيلك نسقانة قيمتكن طول نهار اقتربنا الملائكة فلازم الإنسان يغتسل ما يلحتم في الناس الحال ورزمير الذي يغتسل هذه تيمة مو رزمير الذي تيمة ما كنسقان ماشي المحن تظلي اثنان كده على الأقل الذي توضى وذي روح الشغليس ما لا تدق بك الشغليس هذي روح هذي يغتسل فالجنابة غيثنا أمرها عظيم ماشي الحاجيك سهل أنه يثنا لكن هي كان أقلاغا تعيش بمجتمع أكثر الناس هم شياطين الإنس أرنويس شياطين الجن ثرنوطة ستساوي تد الأسباب سوشرة تسرولة الملائكة في الله أتقيم تد ذا مغبون قد دوني ثاي ولاش من هراك عاون ولاش من هراك يسدون غ الخير فالإنسان لازم يدياوي أسباب الخير أسباب استغرب الملائكة غر غرس باش يديد الخير زيس وذي ليك نسقان التوفيق من الله عز وجل. من الأمور كذلك يثمى الملائكة عكرهم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ندق الحديث من أكل البصلة أو الثومة أو الكراث ندويني تشنلب صناق تسكر دويني قلان نفس العائلة نسل أمور المعروفة ويني قلان اشتيه وثيت شك نسقالنا كندزق زاو لأنه ما ثيتش الإنسان يسعى الريحة الريحة اللبصل ناغ ريحة ينسكر تسعى الرائحة إقاد فلا يقرب مسجدنا ندوي تسرغ المسجدنا إيوة شو إن فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بدو آدم إخبره النبي صلى الله عليه وسلم يوثم المعلومة نغيث الفائدة نغيون الأمر مهم لقب العقيدة خير أن الملائكة توأذين سوينك توأذى زيس بنذم بنذم ما يثمى يتوأذى مثلا ما ذي سنجال الهضرة الملائكة نغن توأذين ما سنجال الهضرة بنذم يتوأذى ما ذي سريح جيون ير الريحة الملائكة كذلك توأذين ما ذي سريح جيون ير الريحة. إفكار النبي صلى الله عليه وسلم المثال المثال إذا شو إن رائحة البصل الثوم لبصل تسكى فيه ماشي الحاجة حرام ربي هذا الحاجة يحل لربي يجوز أن تيش بنادم ولكن ذي العالي ما لديش بنادم أذين الضفاق موشي هذه السير ذا مكارا تروح ريحة نية ناغو تتسالى الوقت نتظلي أذيش قبل نغم بعد باش أذي روح عقم موشي تزيز ديجا نغر تظلي إيوا شو لأن الملائكة ما لدي قرار القرآن ما لدي تذكى ربي بغونة تغرب نات السلم فما ذي لقم موشي كاكن يتفوح توأذين أكنك توأذى بنادم باش هذا السفيد الانسان السفيد يتمى انه اذا كان البصل ذي الثوم ذي الكراثية اقلان يحل ليه نربي ما راهن تتشط فأذوت زيس من الملائكة سريحا باش هذا الدين يغيث مقويني قال الانسان وقموشي سيقلان قلاص لي حرمي ربيت وأذن زيس الملائكة اكام واشو اكام واشو امش ماذ دخان اش ماذ دخان ايتمى وتصفطر يون وبالك الدين حتى وتصفطر قشيشة مزيان قدوني الك دين زيس الفيدة ولاش العيب هذاك علم سويني في زنوزين سويني في صنعة الطبيب سويني في تكييف سويني في علمناك العيب هذا نظر مظرة علمناك مدن ولكن مع ذلك تفت العيب هذا لك دي قرن ذا المكروه ما يلا ويد المكروه هيث مدي قمار حرام بشرع ما يلا الدخان دي شما ذا المكروه هيث مدي قمار حرام ذا يتنوخ يسفسر يسفوحاي ذي العفانة يخدم غير لهلاكة يأذو حتى العيبة فعلم تيب لي مرة تسكيف تجمع أقلك الضد حتى العيبة ذي قلنا نزف بل كانت نود لك شيكي في قرب تضرو غيماني لا أين تصريحت داكن تنفس انت العيبة طمطو ثيك الدرية العيبة ذي قبرة ويك نيث الضوطن ويك تسمحنا ليوم القيامة فعلمت يا أخي أنه يوم القيامة زمر غناغي زمر وايت ناغ وينك تسكيفنا لا كي حاسب أمام الله عز وجل أصطني يا ربي العب ذي موت السنغ ويسين أشو سخدمة أكديني تعدات الزاسيون وبريدي تدوز بفيرك صبوخ خورت غذمس تجيني تتهليك تص فعلم تسوي كنش تنوى تعلم تار ثويت دل أذى غين عمريك بطل ويتسين لك السنة بلك وثري طالب بلك هيك عدار الزاس بس حالج الأذى نين دخل زمر أك قاضي أمام الله عز وجل سيني يا ربي إنك حفظ في صحينه إنساني هلكي ونعم تهلكتي حقيقة تهلكتي تهلكتي ثمك فإذا كان نغض البصل الثومية ما تروح تغى المسجد الريحة النية الذو غيث مكت الذو الملائكة لش هديني غيث مكت الشماء لش هديني الدخان وزريم بنات مكت شمون لعب ذيك تكييف دايما نقم وشيس زيس رائحة يذ نديري غيثنا وكل إنسان يعلم سواء كان اشتغيثنا ولكن يمكن أقل غالي باش الدين غايت ما أنه يظل حرام لأنه ثبان حاجة مكشوفة نقار داي ثم علف شوية الكوراج حبس ثانش ثاني علف ثم شوية الكوراج يصور ذيني تصريف ديك الشمال الدخان وحاويه هند كنسقان ذي العيشة ذي القوتي الدرياك أو ياسن ذي تشن ذي شهاد تشن والله ثم ذيني قبحا ذيني نظر أمور عديدة في المجتمع نظري هند أتظر إنسان ينتسع أو قيب يبغى ذي كيف ولاش من ناثي من يعني روح أدي غابا كير الدخان سقداش أمي ساسيني غابا باغي دابا كير القاطوس يقال غلي ثم عيشت قاطي واحد اشتغروا مقرم واحد اشتغروا بالذهب أمي كتشي غاسما لا تصبغو تتكيف تغطي في ديونو كي منعو يا نظر الحرام في حرام أمي كي كدي تطلب فحلاوات كدي تطلب فبوات القطو لا كلام كدي تطلب الحوايج اللي تحبين واش ولي مزيان تسلم واش تحبين في حلوقي اسي قال غلي ثم عيش تمي والله غير تحاسب تمام الله عز وجل يوم القيامة فكرت تسمي وعبوطي أمي كثر من عند خير يسيح الله رب العالمين فإذا نيفنا أزمنا البلن غير وكان شتي أقليك ذي الإنسان الموصلي أخذم الكوراج أخذم العزم ادعو رب العالمين الناس يا رب اطه رقم وش يسعي غك يغير الهضرة يغير الريحة أخذم جاهد تنفسي فيه ومن الأمور تذكرناك بعض الناس يجربنا نشتي نندنو يتعاونيهن مليح سيوك خاصة لعيبة ذيك تكييفا لعيبة ذيك تكييف نيثما أكون نصحق سوين يظهرن ويكي تجربه ما يبغى الإنسان الذي يحبس الدخان أولا يستعين بالله استعن بالله عز وجل أنه أتحبس ادعو كثر الدعاء لأنه ذي الإبتلاء ذي المعصية ذي ربيرك يوفق ادعو تيفيوث ثانيا حاول تتصوي تقل جيبي دايما السيوك أي وقيك تساد يوسيك اللي بغيني تبغيت تكيف ازولك سد السيوك خدميك القموشي طلعب تزيس القموشي أتبدوك تروحوا الإرادة النية أكنية اللي بغيني تكيف تدي بدك تروحوا كل مرة وقت بغيت تكيف السيوك أكن أكن الميدان إغلب أنا شتية أروح اللي بغيني تدخين كذلك بالنسبة إيش ما يغيثنا لأنه المؤمن يغيثنا دائما لازم ذي في أبهى صورة في أفضل صورة هذه اللي غيثنا دائما يتريح الريحة العالية دائما دزديا إذا كان لبص ليثنا إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم ذو الملائكة ذو يثمثنا سواء كان اشتع باش هذي اللي غيثنا قلعب ذيك تريح في ذينس العب ذي يثمو للسيريبنا لا مليح يطارنيس وللسيريبنا لا مليح البذنيس ولي تغتسلنا لا يتزدك نستيذي ولي خدمنا لسنن الفطرة ولي تكسر الشعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذي توكس كثر من 40 يوم ولجوزرة في تسجد أميغان العلماء سنن الفطرة أن شتي غيك لا يثما يود الحال المؤمن ذي في أبهى صورة لازم ذي لي ذزديان وثاني سدو دا يثما فصل الصيف والمؤمن يعبد ربي الصيف قشتواك الخريف ضربيع ولكن تنبيه أنه ودي لحق الصيف أكنس قارن الحرارة الحمو في ذي فذي نال الديبين الإنسان يثما الذي يتعبد لله عز وجل صنظفين هذا حاول الإنسان ذي نظف في منيس دايما قموشيس لازديان يثما دايما البذنيس لازديان لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نغ دايما الحديث أيه وثيوس القاعدة للحياتي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من هذا الملائكة سواء ذان سواء ينك سواء ذزيس ابن آدم في كي غيثما بعض الأمور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لعنن وإن تخدمن ناكرهن وإن يخدمن اشتنى تبعيذن في اللاس فالصفاتي وهناك صفات أخرى على كل حال هذه حاول الإنسان ذي بعد زيسن باش الملائكة يد تغارب من غرغرس وما تغارب من غرغرك الملائكة هذه للخير زيك أخي بارك الله عز وجل الحياتي نيك ذي الأعمالي نقطة أخرى يثمى نهضر في اللاس وهو أن نذكر بعض الأعمال يخدمن الملائكة ندى أن الله عز وجل ينظم الكونية والملائكة تنظمن كل يوم في كياس عمل من الأعمال في كياس أمر من الأمور في خدم نظران يزقلي بعض الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان ومنكر ونكر ويكي غيثنا في كياس نربي الأعمال لذي خدم الملائكة نطنين كذلك سعان أعمال أد نذكر كيف لان الأعمال أمر رب العالمين زي سن الملائكة بشان علم المخلوقة تعيش نكيين يدخلق الله عز وجل إجلن يلا نغون الزارة هنا لا إجتشرن السماوات والأرض باش أنا على ما يثما ذا شو ذا الوظائف نسلنا ذا شو ذا الأعمال يعني أمر بالعالمين زيس من بين المهام من الملائكة غيثما أن الله عز وجل يجعل زيسن الحفظة قال الله عز وجل في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يجعل الله عز وجل كهذه الملائكة ده شو ذا الأمر هنا يكلف زي صرب العالمي أنه يحفظ بالنذب له معاقبات يعني الملائكة من بين يديه ومن خلفه يجعل الله عز وجل الملائكة تعسنت بالنذب باش يتوأذى يا بنادم إلا سوين سيقدر بالعالمين. الملائكة يني غايين تما قال نصر حفظة يحفظون الإنسان. لهذا أحيانا الإنسان هذا تروضي لسكي كان الأمر العبادة ذاه من نمشيك من على عبدي تفتي طريس حادي في غريت جميكان كذا تفتي منع ذا شو في منع نشتيه سلإذن الله عز وجل ذا الأمر نرب العالمين الملائكة أن العبدي تتوحفظ في تسره ماذا زوح. ويصدق الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبا هريرة يتفضيونه من ذلك يتسكر الصدقة قصة طويلة دنوي الشاهد يتفضيونه ورقاز يتسكر الصدقة يبغى في يويغ النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس مصر احتيان يدفكر يوث الفائدة لا شو الفائدة إن ياس اقرأ آية الكرسي ناس إذا آويت إلى فراشك ناس مرات وحتى تسينط العشاء ما تشكش متقوسينك اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ناس مرة تروح تتسجنط أقرأ آية الكرسي ما تقرأت آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ قمرني غلمي الصبح أكديشي يا رب العالمين وإن راك يحفظ من الملائكة أكيحفظ من الشياطين أكيحفظ حتى من الحيوانات جزر من تغير ذميوين أكيحفظ من الأذى ولا يقربك شيطان وقدت غرب على شيطان ألا مذ الصبح. أسميك روح أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حكاياس باش يسيل النبي صلى الله عليه وسلم الناس وين هذا الشيطان يسد على صورة ابن آدم الناس صدقك وهو كذب الناس يستقضي ذلك مع أن الشياطين سكت ديما ولكن يستقضي ذلك الصح يعني ذا الشيطان بالدار إزديف كان النصيحة هنا أبو هريرة وأبو هريرة استقصى النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في النبي صلى الله عليه وسلم الصح أن الإنسان ما الذي يقرأ آية الكرسي يتشيع ضرب العالمين ملائكة غطح فظن أسبع ذن فلس الأذى ومن بين الأذى ما أسبع ذن فلس منه الشياطين. فالإنسان تفتيجن أذي تلقو غير ترقوا أذي جن أتفت الدكر يخلع أنشتي غكل يتسدق نزيو منع ولكن نزق نمقرا غير الناس 99% يتسد من الشياطين. تفت الإنسان يجن ولاش لا الأذكار لا طريقة النوم لا السنة قلنا ويتير كلمة نزغطية ويس نزول العيشة ويس الخاطئ من بعدك يقال ترقوا غزارة خلع أغت نقمسة لأن الشيطان يقتلين ديك ونقل يحكو يوث القصة فهي قصة الواقع ذيني حضر غنكر اسمي لك الجامعة اللي هو الطالب يهلك كان بعض الطلاب بغى نذرقون الشخصي يتبين بأن الشخصي يسعى السرعة أنه يسرع في الجن يكشم زيس الجن أتبع مليح ذي ما جمع أرقان الشخصي أرقان تولي الله الحمد يفغى الجن يزيس يقل دغى العقلي يستعفى يقل لا بأس اسمي دقل العقلي سيفنا يحكود الجنني ميت يسرع يقلي توالي الجن يقلي زار أمور سخلع عن الجنني المهم ترديس ما نسأل الله منه العفو والعافية يزار أمور يذكر دايثنا أمر وثين كيف قيميك قريوة العبرة ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اسمي الذي يسل الجنني يزار الجنون سخلع عن تسم سخلع عن الفذن العشاء غلامي السماء وزد سرحن من بعد الذكر تنقماس يعني مهم الذن إن هذا الزار مذكر يسيك قال ديس الشامبرينس إن ما ذي روح هذيك العشاء إن ذيك شمس داخل الزورة إن تتوالي غد سيني وإن الجنة ذيك شما ذيك ذيفس وإن ذيك دوق الرويس يعني ويا سميق ليه ليك اللي تولي غنشتيت وراي نزد الجنة نشتي باش تسخلع العبد ذني ذي الإنسان يقول لا يبعد في الدين لا طبعا قراء الشارع على قراء تخصصات نطني إلا ذي الإنسان يبعد في الدين الشاهد أنه ما ذي روح هذيك الناس الزارة ما ذيك يون الجنة كان ذيك داخل الزورة وإن تبدلت زفوق الرويس. شوف مدين النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحديثين أبو هريرة أنه وين قرن آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح يعني تصحى نشتي غيثما ذيني الضحكة ورقز سيمانيس يجرر إنشتاني زرات سوى النيس وكنسقان الأمور أيضا الأمور الغيبية ولكن الله عز وجل أحيانا تكشف الأمور المثيكية خاصة الإنسان يكسو بتلنس المرضية من الصرع الذي عافية رب العالمين زيس الأمة المسلمة. فالمهم الشاهد غيثما أن الله عز وجل يأمر بعض الملائكة وهم الحفظة أن يحفظن بنفسهم. اللان العباد توحفظن لكن يسقارن صل أمرنا رب العالمين. اللان العباد توحفظن صل أمرنا رب العالمين وحيس بعض الأسباب يخذ من نهني. يعني غزم رب العالمين يحفظ حتى يوند الكافر. ولكن عموما يتوحفظن لمولان الخير يثمى. احفظيهم الله عز وجل الملائكة وهم الحفظة. وحتى أحيانا يطروا وذين قلنا نقول سنة عداني ترى ذي غورنو وكذلك ترى جيمو كان كثير أدي غير الإنسان جيمو كان يجي علينا القاعة وفي تغو ماذا زحي إثمه. كل الدراسات العلمية الفيزيائية الرياضية الطبية قارن دنو العبذية أذي مثمر أدي غريق مرتفع منه ولكن أدي غريق في تغو ماذا زح فيه من الأمور سوى شو أدنيني غنوا الله عز وجل يحفظ بناذ مينة سوى شو تحفظ الملائكة الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك من الملائكة قلنا يثنى يوكلهم الله عز وجل وهم الكتبة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كرام الكاتبين ذكر الله عز وجل في اللسن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكتبة يثنى هذا الملائكة كتبن الأعمال بني آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كراني منا أهد انتقن نغار ذي خذ من كرا يسعونا ذي كتبن في اللس ملائكة كتبن الحسنات وملائكة كتبن السيئات. الملك اليمين يكتب في بنادم الحسنات، الملك الشمال يكتب في بنادم السيئات. ومن رحمة الله أنه يجعل الملك جنان في اليمين ذي المسؤول ذي الأمير ذي السلطان في الملك جنان في الشمال، يعني يجعل أغدر ربي يونج الملائكة في ثم فيفوز يون في ثم ظلمات يون يكتب الحسنات ويكتب السيئات. وين يكتب ناي ثم الحسنات يكتب الحسنات يرني صعيبة المسؤولية النطني أنه ذي الأمير فوين يكتب السيئة. أمكن معنى ذي الأمير يقارد النبي صلى الله عليه وسلم وكن يشرح للعلماء أنه ما لا تخدمت الحسنة أتكتب الملك مباشرة تخدمت الحسنة، ما تخدمت السيئة أذي تدون أتكتب الملك الشمال السيئة أذي دلاعي الملك اليمين أسيني أرجد شوية افكس شوية الوقف لعلو ما ذيته، يعني الإنسان أذي سحب سنسين يحبس أكيف كل وقت ما تطوبت ما تستغفرت ما تعلمت أنه تذنبت تقلطت وتشوك ثبار وأن النوم ذاج ما يلا كملت كان شتني باش تكثر. إيوا شو نقاريتنا كل ما يغلط الإنسان وخير الخطائين توابوا. إيوا شو كل ما راضي غلط الإنسان وتسكر الفرصة من الشيطان أتسليت كنسقان من الجنودين استغلطت تكملت كل غلط تغلطت كان إميري ناس استغفر أثنى الملك ني مازالوا تكثبار أثنى الملك ني مازال عادي وشو لأنه مجرد خدمت الخطأ أفدي لا عواية لنا سيني الملك من اليمين أسيني غار جد شوية لعله يتوب. فخزر الفضل رب العالمين ذا رحمين سيئتنا فإذا كان يوم القيامة نكرديتنا نفس سيئات نغيغل بالحسنات معنى ذي نبغى معنى نبغى نكشم الجهنم لأنه الخير يكيف رب العالمين إيه السلاغ دم كان نكشم الجنة ولكن كني أبينا إلا نكشم الجهنم عياذا بالله. كذلك من المهام يفكر بالعالمين الملائكة أن الملائكة لأن بعض الملائكة يجعلهم الله عز وجل باش يحرك العباد المؤمنين غل الخير وهز بعضهم في الشر. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يذكرني يون الزيون إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. يذكرن بنذم كان يون الزيون إلا يجعل رب العالمين يون القرين يعني القارين يعني ذا مرافقت اللي دايما ندير سير سقي سين يون قارين من الملائكة ويتقارين من الجن يون قل الجن مثلا دي ذيك واحد يون قل الملائكة وين الجن أمريكس الشر وين الخير وين قارين الملائكة أمريكس الخير ذني ولا ذي غلبنا يثنى ذي الجن ناخذ الملائكة. السؤال مطروح من الذين ذي الجن ذين الملائكة ذني ولا ذي غلبنا الجن ناخذ الملائكة الملائكة دايني نبغى دايني نتمني ولكن الواقع ماشي ذوي الواقع على ذي غلبنا يثما ذوينا غير منه سفكت القوة ما صليت من أهل الخير من أهل الطاعة تكثرت من الأسباب سوشرت قوية الملك نيجلاندي ذي انتنا ذي غلبا هذه سبعة الشيطان في طرد ما يلت خدمت الأسباب سوى شو مرت قوية الجن النية الشيطان النية أصفكت القوة تخدمتيني في صرضا وانديني في صفراحا ذي انتنا ذي قول هذه سبعة الملك النية. ولهذا يصدقون الحديث أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه الإنسان ما يصدقين العشاء والأحكام النوم أداب النوم الأذكار النوم هذا الموضوع يثمى مهم أنطلب رب العالم من أغديس رد من درسك في الأسكرة وسيثمى هذا الموضوع مهم جدا أزقين لغبن النغيث ما جنهار السبين نسف النوم النوم العشاء الأدب ولا حد زيس الأحكام ولا حد زيس الشياطين خدم الزين غيك نسقان البذوع بعد الإنسان الذكر صباح الذكر كير الحالة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى الإنسان إلى فراشه يبتدره الملك الجنين أديز لغوص الشيطان وأديز لغوص الملك نجلان تبعنت فيقول له الملك اختم على خير أسيني الملك نفي أمر سيقار اختم نهار ليلين يعني نهارين اختمي في الخير وزدين الماء الجنين نفس الشيطان اختم على شر اختم الشر فويني يثوغي طرّي فالإنسان اسمه ذي رحادقين هذا اسمك تسي قال الله عرض العالي وني كان يتوضي زوس نتركع دويس أكدي قال الملك اختم بخير واختم بخير وكتزد أكدي يسد بغين ناطن استقالت الهار إلا الفيلم العالي العشاية إلا الماتش العالي شفاع دوثة المزلوه نزول الغراء ما عليش نزبرك الفيلمين دويس انت اختمت على شر أتصف تزيني قارك دكا أزيني كيش استقالت سلبسيتي وطبعا لله حديث النفس وكذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم القارنين يونك دي قال اختم بخير وكتك دي قال اختم بشر أكدي قال اختمت الأذكار قال الأذكار ينك تقنتكني الأخوة أكدي قال اختمت الشر في الموسيقى على الموسيقى قمزغنك تقنتكني في اللاس فأيهما هذه غالبا ذويني منه ثوغي طرق ما يلا ثوغي طرق الجنين غي الشيطان هذه قوة هذه طرد الملكني وذيك ننسى الزفك ومن بعد الليلة يتيك نصرح الشيطان ما يلا ثوغي طرق الملكني ذي الملكني غالذي قوون هذه طرد الشيطاني ما في سبعل وذي بتغرغر في كعس فأكني ثليت أكنا ذي القارنين فالنبي صلى الله عليه وسلم إن يغد كل أحد منكم كل يوم الزينة إلا وقد وكل به قارين من الجن وقارين من الملائكة فخزر كتشي أين تخدمت في الأعمال أين تخدمت في الطاعة نغض المعاصي ذي نغي رجحن الكفة يا إما غي الملك نغي الجني ذوين فذي ظل الإنسان غل عمري شو يخدم ما تخدمت المعاصي تكثرت من المعاصي لكن سقانا خامي كتشورس الكيلة بتشورس الصور خدمت الأمور سوى شو الملائكة ذلك في الله لا أشكل من هذه لنغرغورك هذه لنغرغورك ذا الشياطين ما إلى الإنسان يثنى إقوى الإيمان يتساوي الأذكار يقرأ القرآن يخدمين يسفرح من الملائكة يجبر من الملائكة يتساوي من الملائكة ويتصفت على خير ولهذا العبادة يثنى يتسنى غور ما يدينا الشيخ القيد وفي غريماني وكذا نصحيها دائما ما أثنى في خدمك حاجة ذيس نقاس بعدك كثي بعدك كثي خدمك خدمك إلا العبادة ولله الحمد تحسسنا غور إلا العيب إذا يثمن ونس نغليهن فهمن أن نغليهن إذا قال فكا وايدا يترقود كان ويتهدر راي النطني ونك يا أخي أقلين تكراك السوشرة تصلح ثمانيك على طول ماشي غين سوشرة تكونسوميت اللي ترى بعد ذاين أتعاوت تقل طارغولي أجد فكي غيني أتدود زيز طول حياتي وهو أنه السبب نجير تمعيش تيف تعيشت السبب أن الخوف يتقر تكا أقلق يتقلق تكا الوسواس يتسعيتك هذا الشيطان ذا الشيطان يثمي يخدمنا أنشتي الشيطان يعيبكم الفقر أو سوس قريس أو سوس قريس خدمة الشيطان باش تصبع عفتاني شتك تكفو دالة فقر عن ترقية وكدي كفارة غبراج خطرة وقيتو قفتت الصوت كانت الصوت تفكتارة باش وذي الحلاء يثمى الحلماء اللي سعيت هي الحشيش أتي تكستسي وكسا ماشي سي وساوز أم كانت تكستسي وكسا أتخدمت الأسباب باش الشيطاني غادي بعد فليك كيف كلا هنا كشقلك المعاصي أقلك المخالفة أقلك خدمت الأمور بعيد من الملائكة تحفظت تسيت لا بأس مستحيل أخدم الأسباب هذه سبعد من الشيطان في الليك هذه استغرب من الملائكة وتزار تنكرة بالدال الحياتينك أنا حبس دائما في ماك الدرس بإذن الله أن أكمل بعض المهام بعض الأعمال من الملائكة وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين مساء الملاحظة غير في الجمعة يدسدون بإذن الله اسم سبعة جوان جمعة يدسدون عملية جمع تبرعات المسجدين مسجد الإحسان ودار نصر على كل حال نخدم النداء ونفيش بالمساجد العبادة زمان الدس نرعون أن كاين جمع تبرعات ولله الحمد سند العباد ولكن ما زلت للمعيون النطنين يثنى المعيون هذا شو تسيثنى غتنس الجمعة بالدس أسل جمعة يثنى ماذا بينا كنس قرن وانت شو حرف العمورة في نقلكم ظالم المسجد تسند تظلم ديه ظالم أنه المسجد يحوج الخدمة غيثما يحوج صور ديان مازال نسعى المشاريع عن سوسع المسجد غزة وذا ساون مشاريع دم قران مشروعا على المكتبة تم قران المكتبة واحد سكان غيثما أتشكال 100 مليون نغ 200 مليون يحوج صور ديان خير الله غيثما صور ديني لله عز وجل ماشي غي الشيخ ماشي الجنة ماشي وكارتية أنشتيه إلى خرط غيثما فماذا بينا غس الجمعة الإنسان غيثما وليس قربه برس الصف أسل جمعة كل جزاء ربي صلى الخير ويمضي ذون ببير كل إنسان على كل حال كل إنسان على قدر استطاع نس ولكن بخل ثلاث لن غيثنا توصيم كذلك العيب هذه نفسة أسل جمعة إن شاء الله يوم الجامعة ذلك لن نبقى يذ ندر نصر نحواجي صورفين كل يوم ذي وصي لأنه لن العيبة توكل أحنا أسل جمعة الدياس ومع ذي وثغل جيبة كديني والله أربد القاميس نغل سيغد اللي بسطة جديدة دوي غالي صورفين أقلين خبركم وكل جزاء رب العالمين